وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا من أسماء الفاعلين والمفعولين، ونبدأ في نوع جديد من الأسماء وهو المصادر. صياغة المصدر: المصادر إما أن تكون من الأفعال الثلاثية فعل أو فاعل أو فعل، وإما أن تكون من الأفعال غير الثلاثية. أنتم معي؟ المصادر إما أن تكون من الأفعال الثلاثية وإما أن تكون من غير الثلاثية. وابن مالك رحمه الله تعالى ذكر صياغة المصادر من النوعين، ذكر صياغة المصادر من الأفعال الثلاثية، وذكر المصادر كذلك من الأفعال غير الثلاثية. وبدأ بالأفعال الثلاثية لأن الفعل الثلاثي هو الأصل، بدأ بمصادر الأفعال الثلاثية. الأفعال الثلاثية كم وزناً لمصادرها؟ وهل هذه الأوزان قياسية أم سماعية؟ الأفعال الثلاثية التي على فعل أو فعل أو فعل، على كم وزناً تأتي مصادرها؟ كم وزناً للمصادر؟ وهل المصادر مقيسة أم مسموعة؟ هذا ما نبينه إن شاء الله تعالى. مصادر الأفعال الثلاثية لها 48 وزناً. الأفعال الثلاثية مصادرها لها 48 وزناً، ولكن سماعية أم مقيسة؟ سماعية كلها إلا 13. الأفعال الثلاثية لمصادرها 48 وزناً، كلها سماعية. ما معنى سماعية؟ يعني ليس لها قياس، ليس لها طريقة معينة تحتاج أن ترجع إلى كتب اللغة. الفعل كره، يقال كره كرها، ويقال كره كراهية، أليس كذلك؟ كره على وزن فعل، وكراهية على وزن فعالية. فهذه الأوزان سماعية، يعني تحتاج إلى رجوع إلى المعاجم، إلا 13 وزنا فهي قياسية. فهي ماذا؟ قياسية. قياسية أي لها أفعال معينة تأتي منها، فنقول الوزن كذا يأتي من الفعل كذا، الوزن كذا يأتي من الفعل كذا، هذا معنى قياسي. مفهوم يا إخوان؟ نعم. جميل. طيب، نبين السماعية أم القياسية؟ نبين القياسية أولا لأنها قليلة 13 والأخرى 35، ثانيا لنبين القياس حتى تعرف كل وزن ما القياس فيه. أنتم ما يقول أم لا؟ حتى تعرف القياس في كل وزن. فنبدأ بأوزان القياسية. الأوزان القياسية 13 وزنا، وهي كالآتي: سنبين الأوزان القياسية والقياس فيها، وما دون ذلك مسموع كما قال ابن مالك، وما سوى ذاك مسموع كما سيأتي. الأوزان القياسية 13 وهي: الوزن الأول وزن فعل، ضرب ضرب، سمع سمع. الوزن الأول وزن ماذا؟ فعل. هذا الوزن من أي الأفعال يأتي؟ يأتي من كل ثلاثي متعد، يأتي من كل، طبعا نحن في الأفعال الثلاثي، تمام؟ فوزن فعل من أي الأفعال يأتي؟ يأتي من كل ثلاثي متعد، من كل ثلاثي ماذا؟ متعد. الثلاثي المتعدي إما من باب فعل كضرب، وإما من باب فعل كسمع، ولا يكون المتعدد من باب فعل، لأن باب فعل لازم. فكل فعل ثلاثي متعد القياس في مصدره فعل. ضرب ضربا، أكل أكلا، كتب كتبا، عرض عرضا، سمع سمعا، فهم فهما. أنتم يا إخوان جميل. طيب واحد يقول يا أستاذ انتظر، الفعل شأ، الفعل مثلا كتب، نقول كتب كتابة، أليس كذلك؟ أنت قلت فعل. طب هذا فعالة، هذا فعالة أيضا مقيس لكن من جهة أخرى سنعرفها. أنتم معي؟ طيب الفعل رحمة هو متعد والمصدر رحمة، أليس كذلك؟ هذا ليس على القياس. انتبه، إن وجدت فعلا خرج عن القياس فهو ماذا؟ شاذ، سماع. أنتم يا إخواني، القياس في كل فعل فعل، عفوا، القياس في كل ثلاثي متعد فعل. طب إن وجدنا فعلا ليس على فعل ماذا نفعل؟ هو شاذ، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني، لا. فالوزن الأول المقيس فعل، وهو مقيس في كل ثلاثي متعد كضرب ضربا وسمع سمع. بعد ذلك من الأوزان القياسية فعال وفعول، هذان الوزنان، الوزنان الثاني والثالث، فعالة وفعولة، هذان الوزنان مقيسان في فعل المضموم، مقيسان في فعل المضموم. فعل المضموم القياس فيه إما فعال وإما فعول، تقول فصح فصاحة، وبلغ بلاغة. أنتم يا إخواني أم لا؟ وتقول صعب صعوبة، وسهل سهولة. طيب هل أنا مخير في الوزنين؟ أقول فصح فصاحة أو فصوحة، وصعب صعوبة أو صعابة؟ لا، لا، لست مخيرا، وإنما ترجع أيضا إلى كتب ماذا؟ اللغة. ففصح وجدناه فصاح، وصعب وجدناه ماذا؟ صعوبة. لا يجوز العكس، لا يجوز فصح فصح فصوحة أو صعب صعابة، لا. واضح الكلام؟ هذان الوزنان مقيسان في فعل المضموم. طيب وجدنا فعل المضموم يأتي على فعال كجمل جمالا، صحيح أم لا؟ ويأتي على فعال كشجع شجاعة، ويأتي على فعل كجبن جبنا. هذا سماعي أيضا أو شاذ، مفهوم يا إخواني؟ القياس في فعل أن يكون على فعول أو فعال. جميل جدا. بعد ذلك الوزن الرابع فعال، فعال هذا مقيس في كل فعل يدل على حرفة، مقيس في كل فعل ثلاثي يدل على حرفة. ما معنى حرفة؟ مهنة. زرع زراعة، وصنع صناعة، وكتب كتاب مهنة، وتجر تجارة. أنتم يا إخواني، فهو مقيس في كل فعل يدل على حرفة. بعد ذلك وزن فعل، فعل فعل كفرح فرحا، ومرض مرضا، فعل هذا مقيس في فعل اللازم. الفعل الذي على فعل لازما يكون على فعل، فرح فرحا، ومرض مرضا، وحزن حزنا. انتم يا اخواني. الوزن السادس فعول، فعول هذا الوزن مقيس في فعل اللازم. الحمل يسير، هذا الوزن فعول مقيس في فعل اللازم، جلس جلوسا، وخرج وقعد قعودا، ودخل دخولا. تمام. بعد ذلك الوزن السابع وزن فعال، فعال هذا الوزن مقيس في الأفعال الدالة على مرض أو صوت. الأفعال التي تدل على مرض أو على صوت القياس فيها فعال، كزكم زكام، زكم الأستاذ زكام فهو مزكور، وسعل هذا سعل، وسعل سعال هذا مرض. وفي الصوت كذلك، قالوا نبح الكلب نباح، وعوى الذئب رواء، فوزن فعال مقيس في الأفعال الدالة على مرض أو صوت. ليس مرض ولا صوت، لكن ليس بلازم يعني أن يدخل فيها. واضح هذا الكلام؟ هذه سبعة أوزان من 13، كم يبقى؟ ستة، يبقى ستة أوزان المقيس. صورنا هذا؟ ماذا نصور في الصور السريع؟ مع أوزان المصادر، مع الأوزان القياسية من مصادر الفلات. قلنا 13 وزنا، عرفنا سبعة وبقي ستة. من الأوزان القياسية الوزن الثاني وزن فعال. وزن فعال وهو مقيس في كل فعل يدل على سير. كل فعل يدل على سير القياس فيه فعال. رحل رحيلا، رحيل ما هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صوتوا؟ أنا قلت نشرح. لا وزن فعيل. نزيد واحدة. بقي واحد. ثلاثة عشر وزنا، عرفنا سبعة منها وبقي ستة. الوزن الثامن وزن فعال. هناك مصادر ثلاثية تأتي على وزن فعال، هذا الوزن مقيس. طيب من أي الأفعال يكون؟ يكون من الأفعال التي تدل على رفض وامتناع. يكون في الأفعال التي تدل على إباء. إباء مصدر أبى، أبى يعني رفض. فيقال فر فرار، الفعل فر دليل على الامتناع، لا يريد لذلك فر، أليس كذلك؟ والفعل أبى كذلك مصدره إباء. فالوزن الثامن وزن فعال مقيس في الأفعال التي تدل على إباء وامتناع، كفر فرار وأبى إباء. الوزن التاسع وزن فعلان، كدار دوران، وغلى الماء غليان، وجرى جريان، وطاف طوفان. هذا الوزن فعلان مقيس في كل فعل يدل على حركة. يدل على ماذا؟ حركة. على حركة واضطراب. دار دوران، طاف طوفان، جرى جريان، غلى الماء في القدر غليانا. الوزن العاشر وزن فعيل، هذا الوزن مقيس في الأصوات والسير. هذا الوزن وزن فعيل مقيس في الأفعال التي تدل على صوت، كزغر الأسد زئير، ونهق الحمار نهيقا. وفي الأفعال التي تدل على سير، كمثل رحل القوم رحيلا، وذمل ذمل الجمل ذميلا. والذميل نوع من السير، نوع من أنواع ماذا؟ السير. طيب بالنسبة للأصوات، مر بنا وزن للأصوات قبل قليل وهو وزن فعال، أليس كذلك؟ فالأصوات تأتي على وزنين، فعال وفعيل. هناك بعض الأصوات تأتي على فعال، كنبح نباح، وعوى عوى. وهناك أصوات تأتي على فعيل، كزار زئير، وصهر صهيل، ونهق نهيق. واضح يا اخوان؟ بعد ذا الوزن الحادي عشر وزن فعلة، فعلة وهو مقيس في الألوان، مقيس في الأفعال التي تدل على لون، كحمر حمرة وصفر صفرة وزرق زرقة وخضر خضرة، مقيس في الألوان. يبقى وزنان من الثلاثة عشر وزنا، هذان الوزنان مفعل ومفعل، هذان الوزنان لهما باب مستقل سيأتي اسمه باب المفعل والمفعل، ويسميان بالمصدر الميمي. هذان الوزنان يدخلان في نوع من المصدر اسمه المصدر الميمي، هو كالمصدر الأصلي في المعنى. أنا أقول ضربت زيدا ضربا وأقول ضربته مضربا، ما معنى مضربا؟ ضربا، هو كالمصدر الأصلي. مات زيد موتا ومات مماتا، هذا مصدر ميمي يساوي الأصلي. ويقال ولد فلان مولدا، مولد فلان أي ولادة فلان، أنتم معي؟ فالمصدر الميمي هو بنفس معنى المصدر الأصلي، لكن له طريقة خاصة في الصياغة ستأتي في باب مستقل إن شاء الله. عندنا باب وهو الباب الذي قبل الأخير اسمه باب المفعل والمفعيل، باب المفعل والمفعيل. فقلت هنا مفعل ومفعيل وصياغتهما تأتي في باب مستقل، ومثالهما مدخل أي دخول ومولد أي ولاد بنفس معنى المصدر المصدر. هذه الأوزان التي ذكرنا هي الأوزان المقيسة في مصادر الثلاثية. يبقى 35 وزنا كلها سماعية، واضح؟ طيب، ابن مالك رحمه الله كيف بيّن الأوزان؟ ابن مالك بيّن أولا الأوزان مجملة، فقال فللمصادر أوزان أبينها، ثم ذكر 48. أنتم معي؟ نعم. وبعد أن ذكرها كلها بعد ذلك ذكر الأوزان المقيسة خاصة وذكر القياس في كل وزن كما فعل. أنتم معي؟ يعني هو أولا ذكر الأوزان كلها، لم يفرق بين مقيس ومسموع، الأوزان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا حتى عد 48 وزنا. أنتم معي أخواني أم لا؟ ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الكل ذكر الأوزان المقيس 13، قال فكذا قياس كذا كذا قياس كذا، فبين القياس في هذه الأوزان المقيس. وبعد أن بين القياس فيها قال وما سوى ذاك مسموع، وما سوى ذاك ماذا؟ يعني 35 هذه مسموع، مفهوم يا إخواني؟ وهذا سنقرأه بعد الصلاة إن شاء الله. كيف؟ في الصفحة 26 بعد 100 قال الشارح في المقدمة باب أبنية المصادر. مع جميعا باب ماذا؟ باب أبنية المصادر. يا إخوان معي جميعا؟ نعم. باب أبنية المصادر، قال الشارح أي ثلاثية، هذا الباب لمصادر الأفعال الثلاثية. طب من أين عرفنا أنه للأفعال الثلاثية؟ عرفنا من أنه جعل للأفعال غير الثلاثية بابا. بعد ذلك مصادر الأفعال المزيدة، فعلم أن هذه بعد ذلك مصادر الأفعال التي تزيد على ثلاثة، فعلم أن هذه الثلاثية، فقال أي ثلاثية لأن مصادر غير الثلاثي مذكورة في الفصل الآتي. قال وجملة، الجملة هي المجموع، المجموعة وجملة ما ذكره الناظم من مصادر الثلاثي 48، واقتصر عليها لصحة نقلها عن العرب أو لكثرة دورانها على ألسنتهم، أي هذه المصادر التي سمعت عن العرب، وهي تنقسم إلى قسمين: سماعية وهي 35، وقياسية وهي 13 وزن. وذكر هنا القياسي: الوزن الأول فعولة كساهل سهول، وفعالة كفصح فصاحة، وهذان الوزنان مقيسان في فعل المضمون. وفعل بفتح العين كفرح فرح، وهو مقيس في فعل المكسور اللازم. وفعول وهو مقيس في فعل المفتوح اللازم كقعد قعودة. وفعل بسكون العين وهو مقيس في فعل المفتوح وفعل المكسور غير اللازمين يعني المتعديين كفهمه فهما ونصره نصرا. وفعال بكسر الفاء وهو مقيس فيما دل على حرفة كزرع زراع. وفعال بكسر الفاء وهو مقيس فيما دل على امتناع كأبى إباء. وفعلان بفتح الفاء وهو مقيس فيما دل على اضطراب كغلت القدر غليانا. وفعال بضم الفاء وهو مقيس فيما دل على دائم الداء المرض كصدع صداع، وكذلك في الصوت وإن لم يذكره. وفعيل وهو مقيس فيما دل على سير كرحل رحيل، وأيضا في الصوت كزأر زئير وإن لم يذكره. وفعلة وهو مقيس فيما دل على لون كحمر حمرة. ومفعل بفتح الميم والعين كمنظر ومضرب. ومفعل بفتح الميم وكسر العين كمولد وموعد. ولم يذكر القياس لأن لهما بابا مستقلا سيأتي. قال: وبين الناظم منها 9. طيب الأوزان المقيسة 13، بين ابن مالك 9 فقط والباقي زاده الشارح، يعني هو بين 9 من المقيسة والباقي لم يبينه. قال: وبين الناظم منها 9 بقوله: فعل مقيس معبى، إلى قوله: والفعالة دع لحرفة أو ولاية، يعني من هنا إلى هنا في الأبيات يقصدها. وهذا سيأتي. قال: وبين المفعل والمفعل في بابهما. تعالوا بنا إلى أبيات ابن مالك. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال ابن مالك: وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا، فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا، فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح، ثم زد فعلا مجردا وبتاء التأنيث، ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا، فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا، ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا، وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلي كذا فعيلية فعلة فعلا، مع فعلوت فعلا مع فعلنية كذا فعولية والفتح قد نقلا، ومفعل مفعل ومفعول وبتاء التأنيث فيها وضم قل ما حملا. إلى هنا بعد ذلك قوله: فعل مقيس معدى والفعول لغيره، هذا يبين الأوزان المقيسة والقياس. تمام. نعود إلى الأبيات من أوله. قال في البيت الأول: وللمصادر أوزان أبينها، هو سيبين المصادر، لكن طبعا المصادر تشمل مصادر الثلاثي وغيره، لكن هو سيبدأ بالثلاثي. قال: فللثلاثي ما أبديه منتخلا، سأبدأ بالثلاثي، فمصادر الأفعال الثلاثية هي التي أبديها. أبدي بمعنى أظهر، أبدي من أبدأ يبدي بمعنى أظهر يظهر، كقوله تعالى: وأعلم ما تخفون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون ما تبدون أي ما تظهرون. قال فللثلاثي ما أبديه أي ما أبديه وما أذكره الآن هو للثلاثي منتخلا. ما معنى منتخلا؟ بمعنى مصفيا. انتخل الشيء يعني صفاه. هناك آلة اسمها المنخل. المنخل الآلة التي يصفى بها الدقيق. تظهر الدقيق وتفعل كذا ينزل الدقيق الناعم. أنتم معي إخواني؟ فالمنخل من الفعل انتخل. انتخل الدقيق يعني صفاه حتى أخرج منه النخالة. النخالة القش. النخالة ماذا؟ هذا يخرج وتأخذ الدقيق الخالص. يعني أقصد أنني اصطفيت لك هذه الأوزان ونخلتها ودققتها. ما الأوزان؟ قال فعل وفعل وفعل. بدأ بالوزن الذي حروفه ثلاثة. بدأ بالأوزان المجردة. فعل كضرب وفعل كعلم وفعل كحسن. أنتم معي؟ فعل مثاله الضرب، فعل مثاله علم، فعل مثاله حسن. أنتم معي؟ فبدأ بثلاثية مجردة فقال فعل وفعل وفعل. ثم قال أو بتاء مؤنث أو الألف المقصود. يعني هذه الأوزان الثلاثة قد تكون مجردة كما ترى، وقد تكون مع التاء كفعلة كحمرة، وفعلة كحرفة، وفعلة أنتم معي كرقية. أنتم معي إخواني أم لا؟ هذه أمثلة. فيقصد أن هذه الأوزان قد تكون مجردة فعل وفعل وفعل مع سكون العين كما ترى، والفاء محركة بالحركات فعل وفعل وفعل. ثم قال أو بتاء مؤنث. يعني هذه الأوزان مع تاء المؤنث. إذن يقصد فعل وفعل وفعل. أو الألف المقصور. يقصد فعل وفعل وفعل. إذن كم وزنا الآن؟ تسعة أوزان، ثلاثة مجردة تماما وثلاثة مع التاء وثلاثة مع الألف. إذن هنا في هذا البيت ذكر تسعة أوزان. تمام؟ نقرأها أولا ثم إن بقي وقت نعود إلى غيره. قال الشاذلي وللمصادر الثلاثية وغيرها جمع مصدر وهو الاسم الدال على الحدث فقط أوزان وأبنية وصيغ كثيرة تزيد على مئة. يقصد المصادر كلها الثلاثية وغير تزيد على مئة. الثلاثية 48 وغير الثلاثية تقريبا تزيد على 50. أنتم معي كما سمعت. إذن المجموع يزيد على 100 المصادر كلها للثلاثي وغير. فقال تزيد على 100 أبينها أي سأبين تلك الأوزان الكثيرة وأذكرها لك على سبيل البيان والتفصيل مبتدئا منها بمصادر الثلاثي مجملة. طبعا كما قلنا هو ذكر الثلاثية مجملة دون تفصيل لمقيس أو مسموع، ثم بعد ذلك بيّن المقيس. صحيح أم لا؟ فقال مجملة أي غير مبين فيها القياس عن غيره، ثم بيّن القياسية منها بقوله فعل مقيس معدى، ثم عقد فصلا لمصادر غير الثلاثي. قال وأما مصادر الثلاثي مجملة فقد شرع فيها بقوله فللثلاثي. الفاء فيه للإفصاح، تذكرون فاء الإفصاح التي تفصح عن شرط محذوف التقدير. وللمصادر أوزان أبينه فإن أردت معرفتها فاعلم أن الثلاثية كذا كذا كذا. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال فللثلاثي الفاء فيه للإفصاح لأنها أفصحت عن جواب شرط المقدم تقديره إذا عرفت أن للمصادر أوزان كثيرة وأردت بيان تلك الأوزان الكثيرة فأقول لك لمصادر الفعل الثلاثي المتصرف لأن الجامد كليس وعسى لا مصدر له كما لا وصف له. ما أبديه أي أوزان سأبدنها أوزان سأبديها وأظهرها لك قريبا في البيت التالي لهذا البيت، حال كوني منتخلا ومختارا ومصفيا لها بالنقل الصحيح، بالنقل الصحيح من كلام فصحاء العرب كالدقيق المنخول بالمنخل، من انتخل الشيء إذا صفاه وأخذ أفضله. وقد تقدم لك أن جملة ما ذكره الناظم من مصادر الثلاثي 48 بناء، فبدأ منها بساكن العين، يقصد فعل وفعل وفعل، فبدأ منها بساكن العين مجردا كان أو مزيدا، بينا في آخره تاء التأنيث أو ألف التأنيث المقصورة أو الألف والنون. أنتم معي؟ قال فقال الأول من مصادر الثلاثي التي أبديها فعل بفتح الفاء وسكون العين نحو ضرب ضرب ونصر نصر وفهم فهم، وسيأتي أنه مقيس المعدة. الثاني منها فعل، فعل بكسر الفاء وسكون العين وهو سماعي في فعل المفتوح كفسق فسقا، والمكسور كعلم علما، والمضموم كحلم حلما إذا صفح وصبر على الإساء. المهم أنه سمع، المهم أنه ماذا؟ قال الثالث منها فعل بضم الفاء وسكون العين كشكر شكرا وحزن حزنا وقرب قربا، وقوله أو بتاء مؤنث متعلق بمتصلا الآتي، وقوله أو الألف المقصور معطوف على تاء مؤنث، وقوله متصلا معطوف على محذوف. أنتم معي؟ حال من المصادر الثلاثية تقديره حالة كون كل من المصادر الثلاثية مجردا عن تاء مؤنث ومن الألف المقصور، أو حالة كون كل منها متصلا بأحدهما، فنقول بطريق العطف على العد السابق. فهمتم الكلام السابق؟ هذا كلام نحوي. قوله متصلا معطوف على ما قبل، هو قال فعل وفعل وفعل، يقصد مجردا، أو متصلا بتالي مؤنث، فمتصل المعطوف بأو على مجردا المقدر، صحيح أم لا؟ فالتقدير فعل وفعل وفعل مجردة أو متصلة بتاء مؤنث أو الألف المقصود. قال والرابع منها فعل بفتح الفاء كتاب توبة ورغب رغبة وبهج بهجة إذا حسن، والخامس منها فعل بكسر الفاء كنشد الضالة نشدة وأحن إحنة، والسادس منها فعل بضم الفاء كقدر قدرة وحرم حرمة وكدر كدرة وكدر عفوا وكدر لونه كدرة، والسابع منها فعل بفتح الفاء كتقى الله تقوى من باب رمى إذا خافه ودعاه دعوى إذا سأله، والثامن منها فعل بكسر الفاء كذكر الله ذكرى إذا أثنى عليه، والتاسع منها فعل بضم الفاء كرجع إليه رجعا أي رجوعا وقرب إليه قربا. بعد ذلك أحسنت، بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا وبت التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبل. الثلاثة الأولى كما ترى فعلان فعلان فعلان هي نفس الأوزان الثلاثة الأولى لكن مع زيادة الألف، مع زيادة الألف والنون. نقرأها أولا. قال والعاشر منها فعلان بفتح الفاء كلواه بدينه ليانا إذا مطلت، لواه بالدين يعني مطلة، ما معنى مطلة؟ يعني أطال في رد الدين مع القدرة، يقدر لكنه أطال، هذا مطل. لواه بدينه ليان كقول الشاعر قد كنت داينت بها حسان مخافة الإفلاس والليان، وهذا شاهد في باب الإضافة، شاهد على حذف المضاف. أنتم معي؟ وإقامة المضاف إليه مقامة. سيأتي في الألفية إن شاء الله. قال: والعاشر منها فعلان بفتح الفاء كلواه بدينه ليان إذا بطله، وشنئه شنآن إذا أبغض، شنئ أبغض. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. والحادي عشر فعلان بكسر الفاء كحرمه حرمانا إذا منع. والثاني عشر منها فعلان بضم الفاء كغفر له غفرانا وكثر الشيء كثرانا. كم وزنا الآن؟ 12، كلها ساكنة العين. فبدأ بالأوزان الساكنة العين المحركة الفاء بالحركات الثلاثة، فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعلان وفعلان وفعلان. فبدأ بساكنة العين مجردة كانت أو مزيدة مع التحريك بالحركات الثلاثة، ثم انتقل إلى محركة العين. قال الشارح: ثم شرع في بيان محرك العين من أول قوله جلا رضا هدى إلى آخر، كل هذا محرك العين. واضح إخوان؟ طيب أنا إن شاء الله غدا نلتقي، لكن غدا لا يوجد دروس الصباح.